سونس انتردي. سونس انتردي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي. سونس انتردي وين المواطن هو الموضوع وهو اصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم انتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. مستمعينا الكرام أو في إذاعة الكسرين فيها متردد 107.6، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي سونس انتردي. برنامج سونس انتردي اللي تسمعوه كل سبت من نصف نهار الماضي ساعتين، اليوم نعتذر شوية، بدينا نصف نهار و25 دقيقة، هكا كنا ننتظروا في ضيوفنا الأكيرم. بعد ما رفقكم زميلي عبد الحميد المهذبي في الحلقة الفارطة وموضوع البنية التحتية بالقسرين، اليوم السبت 25 جوان 2016، صديقكم طليل محمدي حييكم في مصافحة جديدة وموضوع آخر تقريبا في ذات السياق ويهم ولاية القسرين مختلف معتمديتها. لكن حلقتنا اليوم وموضوع حوارنا ونقاشنا يخص بالتحديد زوز معتمديات يتذيلوا ترتيب معتمديات الجمهورية والجهة من حيث مؤشر التنمية، المشاريع العمومية المعطلة بمعتمديات العيون وحسن الفريد اللي يعتبروا مهمشين على حد تعبير أهاليهم. موضوع هو موضوع حلقة اليوم من برنامج سونس انتردي. اختلفت الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بالموضوع هذا، واختلفت معها رؤى المواطن بالجهات هذه فيما يتعلق بسياسة السلطة الجهوية، إشكاليات وتداعيات كبيرة للأزمة هذه اللي باش نحاولوا نغوصوا في أسباب ونتائجها ونحاولوا نجدوا لها حلول. ومعاكم ومع ضيوفي في الأستوديو سعيد باستقبال السيد الكاتب العام للولاية سي عادل العقربيوي، أهلا وسهلا مرحبا بك سعد. مرحبا بك خويا تعليل، مرحبا بالسادة المستمعين وبضيوف الكرام. مرحبا بك. ناشط بالمجتمع المدني يحضر على معتمدية حسن الفريد اليوم نعمان المحمدي، مرحبا بك نعمان. المواطن منور العبيدي أصيل معتمدية العيون كان حضر معنا سي منور في حلقة إشكاليات الماء الصالح للشرب، مرحبا بك مرة أخرى سي منور. شكرا لك. مستمعينا في تقديم الحلقة من وراء ميكروفون إذاعة القسرين فيهم طليل محمدي حييكم، تحية لمعدة البرنامج ياسر عمري غيث سالي في التصوير والمونتاج وفي الإخراج سيرين البوزيدي وندى ساحي. سيرين هات هكا نعملوا فاصل موسيقي ونرجع باش ننطلقوا في حوارنا مع بعضنا. كاسات رجوع ان يسمعكم. جسمي طاير بالسماء مرحبا بكم من جديد مستمعي ذات القصرين فهم مستمعي برنامج سون سنتر دي. رجعنا لكم من جديد. نعود نذكر كل من التحق بنا توا موضوع حلقتنا لليوم المشاريع العمومية المعطلة بمعتمديات العيون وحسي الفريد. وقت اللي نحكي على زوز معتمديات هذوما كما ذكرت في بداية التقديم زوز معتمديات الذيل وترتيب المعتمديات سواء على المستوى ولاية القصرين أو على مستوى ولاية الجمهورية معتمديات الجمهورية التونسية. عندنا 264 معتمدية في الجمهورية التونسية تحتل معتمدية العيون المرتبة 263 والمرتبة 264 من نصيب حسير فريد. وللتذكير أنه آخر 10 معتمديات على 264 يرجعوا يعني الولاية القصرين. يعني عن 10 معتمديات تبعين للقصرين يتذيلوا ترتيب المعتمديات. المشاريع العمومية المعطلة سيرين مخرجة حصتنا اليوم سيرين البوزيدي. سمعنا التقرير هذا بصوت زميل عبد الرزاق الحمزاوي ونرجع نناقشوه. تفضل. إنجاز بعض المشاريع العمومية بولاية القصرين وخاصة قطاعات الصحة والتهذيب والتطهير والبيئة والتكوين المهني بطئا في جميع مراحل الإنجاز، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب يبقى من أهمها وعلى حد تعبير السلطة الجهوية الإشكال العقاري المتعلق بعدم توفر الأراضي لبناء المشاريع وطول الإجراءات المرتبطة بالتفويت في الأراضي الدولية أو المرتبط بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية وما يتطلبه ذلك من إجراءات قد تطول، علاوة على نقص التجهيزات والمعدات والطاقات البشرية الضرورية لإنجاز وعدم احترام بعض مكاتب الدراسات الآجال القانونية للقيام بالدراسات في وقتها، فضلا عن عزوف بعض المقاولات من خارج الولاية على المشاركة في المشاريع نظرا للوضع الأمني الراهن بها أو تباطؤ البعض منهم في الإنجاز، وفي بعض الحالات التراجع عن الصفقات خاصة عندما تكون الصفقة في شكل أقساط وغيرها من التي تتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف لتجاوزها واستحثاث نسق إنجازها حتى ترى النور ويستفيد بها أبناء الجهة. ويقدر عدد المشاريع العمومية المبرمج تنفيذها في الجهة خلال الفترة 12/2015/2000 بحوالي 717,000 مشروعا بكلفة 933 مليون دينار. وأفاد والي الجهة شادلي بوعلاق في حوار خاص لإذاعة القصرين فام أن 35% من هذه المشاريع يجري تنفيذها ويخضع 23% منها للدراسة، فيما انطلق مؤخرا إنجاز 25%. وتقدر نسبة المشاريع المعطلة لأسباب عقارية وغيرها ب 17%. وأفاد نفس المصدر أن نسق إنجاز المشاريع العمومية بالجهة بطيء وأن المساعي متواصلة من أجل التسريع في هذا النسق. مفهوم انطلاق الأشغال ثم مفهوم فني وثم المفهوم اللي عند العامة. المفهوم اللي عند العامة أنه تجيب تراكس وتجيب وتبدا تحت المفهوم اللي عندنا نحن الفني انه بطبيعه الحال عملت الدراسات وتعملت لابيل دوفر هذيك الاجراءات ما عادش نتحدثوا عليها. تو المقاول خذا المقاول في مرحله اولى شيء يعمل بلون ديكزيكسيون مثال اللي باش يخدم عليه تاع التدخل ويقع معناها تاثيره من قبل مصالح التجهيز ومن بعد يبدا في الانجاز الفعلي كما اللي تقصدوه انتم اللي هو بعد حال التراكس والكمان والحفران طريقه معناها العمل نتاعو وطريقه انجازه طلب راه حكمه وتطلب تضافر جميع الجهود. بعد الثوره عندنا تخمه مشاريع برشا مشاريع المشاريع هذه في الواقع اللي نتاع مخططات مقارنه ما قبل الثوره من جهه عندنا برشا مشاريع ومن جهه اخرى عندنا مقاولات معناها شويه للامانه ما تقدرش بالنسخ هذه انها تخدم المشاريع هذه حتى التشريعات في القوانين والصفقات العموميه يلزمها تتراجع باش تسهل نوعا ما الكسوالات الجوديكاسيون تاع الصفقات نوعا ما تساهم كذلك في انجاز المشاريع. لكن ورغم الاعتمادات الضخمه المسنده لهذه الجهه والتي وصلت الى حوالي 933 مليون دينار الا ان نسبه المشاريع العموميه المعطله منذ سنه 2008 الى حدود 2011 بمختلف معتمديات القصرين وخاصه معتمديتي العيون وحاسي الفريد اللتين تتذيلان ترتيب معتمديات الجمهوريه التونسيه وولايه القصرين من حيث مؤشر التنميه التي اقل ما يقال عنها انها شبه معدومه بهذه المناطق الشاسعه وفي اغلب القطاعات على غرار الصحه والتعليم والنقل. اسئله ونقاط استفهام عديده تحوم حول واقع التنميه وتعطيل سير المشاريع العموميه بالمعتمديات المذكوره. ففيما يتمثل المنوال التنموي بالجهات المذكوره وفيما يتمثل نصيبها من المشاريع المبرمجه في اطار المخطط الخماسي 16 و2020 و2000 وما هي ابرز الحلول المقترحه للخروج بهذه المناطق من عنق الزجاجه وتجاوز تذيل الترتيب؟ اعطيني حل كوزاره الفلاحه كوزاره التجهيز أعطيني حل. هذا رأي أحد المواطنين من معتمدية حاسي الفريد. قبل ما نعطوه الحل أكيد ما زلنا لازمنا نرجع شوية تالي شوية نرجع للأسباب باش نوصلوا للنتائج والحلول. أكيد نعود راح بيك مرة أخرى سيد كاتب عام الولاية سعد العقرباوي. احنا نحكي اليوم على المشاريع العمومية المعطلة في جزء معتمديات الديل وترتيب المعتمديات الجمهورية التونسية من حيث مؤشر التنمية. لكن البعض من المواطنين البعض من سكان المناطق هذه اليوم وقت اللي خرجنا هكا شوية نعملوا في الحضر في الريبورتاج وفي التقرير هذا يقول لك ما تحكي ليش على مشاريع عمومية معطلة وقت اللي أنا ما عنديش مشاريع من أصله. وقت اللي يقول لك أنا في آخر ترتيب المعتمديات في الجمهورية التونسية أبسط ضروريات الحياة ما تتوفرش عندي، ما عنديش الماء، ما عنديش الضوء، ما عنديش النقل، ما عنديش الطريق، ما عندي حتى شيء. والله فما عبارة ما نحبش نعاود نذكر بها، يعني وصل رجل كبير مسن حسسني في العيون، حسسني حسب تعبيره هو أنا يعني خارج القاسرين، يعني ما همش تابعين القاسرين تقريبا، ما همش تابعين تونس. وضعية مأساوية أقل ما يقال عنها أنها مأساوية. ماذا بيا سي عادل العقربي بإيجاز هكا تعطينا لمحة على بعض المشاريع المبرمجة، خلينا طبعا نجول للمعطلة واللي بصدد الإنجاز واللي في بصدد يعني في مرحلة طلب العروض بعض المشاريع المبرمجة المعتمديات العيون وحاسي الفريد ما قبل الثورة. منذ إذا كان عندك فكرة يعني خطر المعلومات اللي عنا أنه فما المشاريع المعطلة في القصرين بصفة عامة، فما بعض المشاريع ترجع تقريبا 2008 و2009. احنا كما ذكرنا وكما سمعتوا في التقرير اعتمادات تعتبر ضخمة ومهولة لولاية القصرين اللي تتجاوز 900 مليون دينار. واليوم نشوفوا الوضع في العيون وفي حاسي الفريد بالكيفية هذه. هات خلينا مدام حاضرين معنا الأخوة سي منور العبيدي يحضر على معتمدية العيون وسي نعمال محمد يحضر على معتمدية حاسي الفريد، هات خلينا نشوف شنو مبرمجة الولاية، شنو مبرمجة الدولة، شنو مبرمجة السلطة الجهوية والمركزية لزوز معتمديات هذوما. معك سي عادل تفضل. مرحبا بك سي تلال، شكرا للاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة بالنسبة للوضع بصفة عامة دونك الوضع الاقتصادي بصفة خاصة في القصرين وبالأخص في معتمدية حاسي الفريد والعيون واللي هو معناه الذيل ومعناه الترتيب في مستوى المعتمديات والجمهورية كلها. الحقيقة الناس كل تعرف الوضع معناها غير مريح في المعتمديتين هذوما، والتنمية معناها متعثرة. ولهنا نحب نتحدث على جزء أنواع. احنا عندنا مشاريع نتاع البنية التحتية والمقاومة الحياة يعني التجهيزات العمومية والبنية الأساسية المنجة، وكذلك زاد ثم المشاريع اللي هي ذات طاقة تشغيلية ولهنا مرتبطين ببعضهم. بالنسبة للمشاريع البنية التحتية والبنية الأساسية المنشأة والتجهيزات العمومية يعني مقاومة الحياة الكريم، بالنسبة للمواطن اللي طالب بها تو، صحيح نتيجة الناس كل نعرفها والناس كل نذكرها وما نحشوش بها، ثم 60 سنة من التهميش وهذه الناس كل عايشتها، وخاصة في المناطق الداخلية واللي ترتب عليها هالترتيب هذا، إلى جانب الترتيب فارق كبير ربما ذكرته جدا نزيد نذكره إلى جانب الترتيب في المراتب الأخرى فرق كبير في مؤشرة التنمية أكيد. بينها وبين البقية المعتمديات، وخاصة نتحدث على شريط الساحلي، وهذا معناها اللي شهدته الجمهورية خلال 60 سنة الفارط. احنا شنو دورنا تو؟ دورنا الحياة تستمر. كيفاش تستمر الحياة؟ احنا يزلنا نخدم، يزلنا نثنوا الركبة، مش مجرد كلام مش شعارات، وإنما نشوف شنو عادنا مشاريع والناس كل نعرفها وشخصية مشاريع ومبوبة وكل شيء. بس شنو المشاريع دقيقة بركة. هذه بالنسبة للمشاريع معناها البنية التحتية وقلنا مقاومة الحياة ومقاومة العيش كريم، وبالضرورة بالضرورة خاطر ذكرت لي أنت شنو معناها المشاريع المستقبلية، أنا نأكد لك إذا كان يلزمنا في المخطط القادم في المخطط الاستثماري 2016-2020 يلزمنا نركزوا على المشاريع ذات القدرة التشغيلية العالية، مشاريع اللي فيها معناها شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، اللي الدولة يلزم تتدخل فيها والدولة معناها تتخلى على كان دورها معناها التنظيم وإلى آخره، وتكون الدولة هي معناها تسير الخطوط العريضة، وإنما في المناطق الداخلية بالضرورة الدولة تتدخل وتتدخل معناها بجانب القطاع الخاص باش معناها تنظم المناطق. فقط لهنا باش نعلق على كلمة واحدة سمعتها منك سي عادل، قلت تستمر الحياة. اعطيني مذبيه هكا اي مسؤول في القصرين اكيد سيرين تقول لي على مكالمه هاتفيه لحظات فقط نسقب سيرين المكالمه سعاده تقول لي تستمر الحياه، مذبيه اي مسؤول سواء على مستوى يعني السلطه المحليه هنا في القصرين السلطه المركزيه في العاصمه يفسر ليش معناها تستمر الحياه في العيون في منطقه مئات العائلات اليوم في 2016 مئات العائلات، وخلينا نقولوا مئات العائلات يعني الناس ما عندهاش الماء الصالح للشرب اليوم في في في في رمضان في السخانة في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف، الناس ما عندهاش الماء الصالح للشرب، ما زلت تجول العيون وجول المناطق بالحق معدومة بأتم معنى الكلمة. كيفاش تستمر الحياة؟ إنسان ما يتمتعش بأبسط ضروريات الحياة اللي نحكوا عليها احنا تو، أبسط ضروريات العيش الكريم، الماء الصالح للشرب، حقه في العلاج، حقه في التعليم، حقه فيه، حقه في الحقوق اللي يكفلها دستور الدولة التونسية. مكالمة هاتفية نستقبل مع بعضنا. ألو على السلامة. ألو على السلامة. على السلامة، مرحبا بك، شكون معي؟ ربي عندنا الماء مقصود عنده نهارين في منطقة تعويجة. نعم؟ والله عندنا الماء عنده مقصود عنده نهارين. وين مخصوص الماء؟ والله ما مشكله، والله هذا الواحد كي يدوج بتاع الحاجه وين بالضبط وين حاجه ما تمش. سمح لي وين بالضبط؟ الرومبوا بتاع حسلي فريد. رومبوا حسلي فريد. باهي خويا يعطيك الصحه لمداخلتك، ان شاء الله نحاولوا نتصلوا بالاقليم الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه بالقصرين، ان شاء الله نشوفوا ايش هي الاشكال هذه. هذا سؤال عطاير يعني مواطن هو الحقيقة مش من متساكني حسن فريد، مواطن هذا دونك حسب فهمت من متساكني القصرين القصري المدينة، وبالتالي معناه في المفترق متاع حسن فريد، وأنا ما نعطي إضافة لأنه احنا يومين باتصال مع المصالح متاع شركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، والحقيقة ثم عطاب وعطاب معناها متكررة نتيجة الأشغال المتواجدة، وثم عطاب أمس برك أمس بركة عطب في حي النور تسبب فيه مقاول، وكلمني معناها رئيس مصحة من كثرة بنا نكلمه كل ما ثم معناها جيني مكالمة ولا جيني إشعار نكلمه، أمس هو بادر وكلمني قال لي راه عاد نسيت كتب عام عطب على مستوى كذا ويطلب إصلاح كذا، وإن شاء الله معناها هي معناها ترجع معناها سنة نزوزوها الوضعية وتعرفوا أنت معناها الحيز الهام نخذاه معناها الماء في قصرين وتدخل سيد ويلي أكيد. إن شاء الله نكون نوصل حلول معناها صحيح، راه مادام ثم معناها اشغال تنجز وثم شبكه مهترئه وثم معناها الاهم ثم الاراده، لكن الاشكاليات هذه نعيشوا فيها ونتعايشوا معها. مكالمه اخرى حاضر معنا نستقبلوها سي عادل، باش نرجع نعطيك الكلمه. الو على السلامه. السلام عليكم. طليت على السلامه، مرحبا، شكون معك؟ مرحبا بك وبضيوفك معك. صباح شيء. صباح شيء، مرحبا بك. صباح يعيشك خويا. والله حاجة به أنا ديما نبقى نذكره في بلطوات كيفك ونقوله وشنو النقص اللي عنا والعطل اللي في القصرين ومن 60 سنة عذبنا وتنفينا، ورب ما قدرش لينا الفقر والخصاصة، لكن مسؤولين قدروه للقصرين ككل. ونزيد بعد 5 سنوات ما بعد الثورة نجو كان كلاب وشعارات وقوالب جاهزة وشعارات صفاضة يعني، وما نجد قاعدين نخاطبوا المسؤولين يخاطبوا في بناء الشعب بلغة صدق وصراحة، وما همش قاعدين ياخذوا حتى مع القوى الحية الفاعلة سيرتو نحكوا على جهتنا في القصرين. وثم ناس يعني ما نيش نحكي على صوت الجهوية، ناس حتى في الحكومة قاعدين يناوموا فينا، ما عرفناش الشيء هذا علاش، لكن كيف نحن نرجع نقولوا على الشيء هذا نلقوا نحن اللي عنا في وقت من الأيام احنا مسؤولين من القصرين وما خدموش القصرين وأجموا في القصرين كما جردة البلدية اللي سكتنا عليها تو ورضينا بشوية شجر عرعار وشوية حجر حتى زينوا بيه. صباح احنا ما سكتناش على موضوع الجردة البلدية، ان شاء الله هي مبرمجه في القريب العاجل، لكن فما اولويات يا صباح. احنا موضوعنا اليوم مشاريع العموميه المعطله على التنميه المعطله. خلينا نقول لك حاجه نعمل سامحني طلال خويا نعمل مش ندير علاش مستحضرات في مخ اي صباح تفضل يا صباح. تحيه لي بالمناسبه وتحيه لسعادل. نحب نقول لك عندنا بلاصه في العيون اسمها البرك وفيها الماء بالحق واسمها على جسمها وطلع لها مسؤول عام 95 وقال لهم لا الماء راهو قريب لكم، اما راهو اللي يمشي لسبيبه اولى. اذا كان هو ولدي هكاك وقسم بيناتهم وفرق البرك على سبيبه، كيفاش اليوم مش ياخذوا الماء؟ احنا ولاد بلاد ما خدمناهاش بلادنا، وكيفاش حاسي الفريد اللي اراداها ما شاء الله تطلع ذهب كي تزرع اذا كان يتولهوا بها من الجانب الفلاحي راهي تطلع وفيها الابار؟ علاش يعني نحن تو حتى حكومه التراك كي جتنا 2011 عطونا يمكن كيما نقول لك الاف الابار ولي سونداج وقالوا باش نعاونوكم ما تمش منها. سباح. نعم باش نعطيك مثال صد خنقه الجازية التابعه للمعتمدين حسن فريد. أي. سمعت به مبرمج عام 92 يعني عام 92 تحديدا. لا عام 92 نقرا مدرسه الابتدائيه خنقه الجازية نسمع انه باش تخدم السد هذاك. اليوم احنا في 2016 لا حول ولا قوه الا بالله. شوف صباح احنا صحيح في القصرين فما بعض المسؤولين اللي قصروا في خدمتهم، لكن فما البعض الاخر اللي قايمين بواجبهم. شوف احنا هاني تو نعرف لك عليها في كلمه بعض المسؤولين اللي خدموا. تفضل صباح بايجاز. يلا سامحني مش ما نطولش عليكم، لان نحن خويا تو الولاد اللي جو مشوا ما بعد الثوره العسكريين هذوك خلوهم على جنب خاطر جو يحبوا يركحوا بهم القصريين، لكن كي سيد محمد سيدهم وكي عاطف بوغطاس ما راني الا نلقوا عنا نحن عصيبه صغيره مع احترامي لشباب القصريين يخدموا في الاساد هذوك وبالذات سي عاطف بوغطاس ويخدموا فيه وقاعدين موالين ليه ولحد الان يتصلوا بعاطف بوغطاس. صباح خلينا في موضوع صباح خلينا في موضوع احنا موضوعنا المشاريع ما هو بيت القصيده طالين خويا شنو نجم نغيروا احنا تو نغيروا نحن من انفسنا وما عدناش نبقوا موليين للصورات هذه وما عدناش نبقوا بالعربي سامحوني في مصطلح نخدموا والله ما نحبش نقولها كبيره ما تطلعش على القصرين. ما سيدي ما نبقوش يعني نحن اقراب للمسؤولين نخدموا مصالحنا الخاصه وننسوا القصرين، خلينا نخدموا القصرين. صباح انت تعرف ديما الكلمه اللي نختم بها ديما برامج نقول راهي كل بلاد ورطالها والبلاد ما تخدمها كل بلاد تخدمها رجالها كل بلاد ما تخدمها كان رجالها. كان احنا نحبوا بلادنا ننهضوا بلادنا ونحبوا نخدموها تو نخدموها كان احنا نحبوا نطيحوا بلادنا تو كلمه واحده طلال ما نطولش عليك بالحق اللي شفناه ثم ناس تلمع وتبيض في صورها تو وخمسة سنين ساكتة فجأة ولت تعمل في السياسة وولوا يتهموا في مسؤولين وولوا يتهموا في ناس يا وصوفيا نقربوش طلع نظيف تو من سرقة البسكلاتات ووجهوا الاتهام للوالي. شفت نحن باش كنا نخدموا تو معناها لأنه شوق الطبيب بره نحن ولينا تو نقولوا لا صوفيا نقربوش خاطيه ما سرقش يهز وفيها ما حاضر ولوا يتهموا في الامنيين والعسكريين والامنيين والعسكريين براءة منهم ليش هما اكبر من سرقة بسكليتات معناها العيب فينا راهو يطلع القوية. احنا بدينا الحلقة روتارة شوية بدينا نصف نهار وخمسة فقط صباح نعرف مداخلاتك شيقة وموضوعية لكن تعرف الوقت ما يسمحش نعرف صباح. الوقت اخويا داهمكم ان شاء الله اهالي القصرين يفيقوا ويبطلوا من الخدمة ذي متاع الموالاة الناس اللي تمشي وتجي ورا كل بلاد تخدمها رجالها ان شاء الله. ما يدوم في الواد كان حجر يا صباح ما يدوم في الواد كان حجر وعايش التعايش فقط قصير راهو كل مسؤول كيجي يخدم فترة معينة اللي يكتب له فيها ربي يحاول يقدم الإضافة ثم كي يمشي تبقى العلاقة طيبة ويلزم ينقطع اتصاله بالجهة هذيك باش تبقى علاقات طيبة مع الناس ويبقى العمل نتاعو وهذه المفترض يكون المسؤولية تنتهي لهنا. بالنسبة للصباح كلامها صحيح الوضعية اللي كانت تحكي فيها صباح. خلينا نرجع شوية بإجازة احنا عنا موجز ماضي ساعة دائم فينا نرجع شوية للعيون وإشكاليات كبيرة في العيون، سواء البنية التحتية المتهرأة والمتردية. والله مشينا نشوف وضعية الطرقات، وضعية كارثية. الماء الصالح للشرب فما تقريبا ما نعرفش سي منور، فما تقريبا أكثر من 5 أو 6 خزانات هكا قدم، حوالي 5 أو 6 خزانات موجودين حاليا. وما يتمش استغلالها، ما يتمش استغلالها. والمسافة اللي تبعد الخزانات تقريبا 1.8 كيلومتر أقصى، فما حتى اللي أقل، فما حتى اللي شنو بالنسبة لنا احنا منطقتنا، احنا مدرسة فرينا أولاد مرزوق، تقريبا 1.8 كيلومتر كيمتها أنا وياك بالسيارة. واللي نطالبوا به 70 عائلة كما حكيت لك، خريت قبل خرجت حوالي 30 سنة رجعت نلقى الوضعية، والقبل كنا نجيبه في الماء في البتاتي والقرب الأخرى ونبو إجيان أنظف. حاليا بادن بلاستيك، وإحنا على الطريق العام يوصل الماء للدوار المملية، ما مشروع تكميلي يعني، حتى على نطاق مجلس الولاية كملوه. مفيش سي محمد المساوي قال أنا مستعد، مو في بالك مستعد باش نعمل الخزان. السونات قالوا لي أنا مشيت لهم فهمتني، قالوا لي إحنا ننتظر مكتوب من الولاية. هذا هذا فاكسوات، زوز فاكسوات لسيد الوالي نهار 18 ماي، وفاكس آخر في شهر جوان. وجيت غادي حاولت نقابل حتى سيد كاتب العام سي عادل أو بحضور بارك الله فيه إن شاء الله يتفاهم الموضوع، ومرتين ثلاثة ومع الأسف نرجع خليت الفاكسوات عند حبيب غادي في الولاية على أساس باش يوصلها على الأقل المكتب السيد الوالي. وطلبت منه أني نتكلم باسم المجموعة هذه ويتم اتصاله بي يسألني باش نوضح له الأمور أكثر، وما هواش ما طلبش مشروع كبير، وعندنا مدرسة ابتدائية وعندنا حالة وفاة معناتها من المياه هذه. لو كان أنت شفت المدرسة وين شفتها، وإحنا فهمتني على الطريق الرئيسي لا بس الصونات هيك معناتها مؤشر من الولاية بحاول الله نشرب الماء ولا بس. وإحنا تو مدة ملي حليت عيني، أنا عمري تو فوق 55 سنة، كيما تولدت كيما رجعت بعد الغربة كيما اليوم جيت نلقاها نفس الوضع، 55 عام نفس الصورة في العيون. خلافا للمغير الماء صالح للشرب تدخل في أنهج معتمدية العيون اللي هي فوق 30 سنة، الروائح الكريهة ما تقدرش تقف 10 دقائق في النهج. الكياسات الرئيسية اللي تربط معتمدية العيون بالتالة والقصرين يعني على ما سمعت وربما صحيح ولا يقولوا من صنف خامس، يعني حتى مسلك فلاحي احسن من لا احنا شفناها حتى العرض بتاع الطريق وحتى الوضع. سيارتي نتعدى معناتها يلزمني نمشي ساعة بشوي بشوي باش نجم نمشي، ما تنجمش تمشي اكثر من 50 60، هات خلينا سي عادل ما نعرفش شنو ينجم يجاوبنا سي عادل في النقطه هذه. تفضل سامحني، دوار اولاد مرزوق، دوار اولاد مرزوق بالله منور، احنا نحكي على معتمديه العيون بصفه عامه، ماناش باش نبدا نقسموا بالدوار بالدوار، احنا عطينا نشوفوا شنو المشاريع المبرمجه المعتمديه كامله، وبعد تالي توا ضيف لي شويه وقت بعدين نضيف اكيد، مازال عندنا ساعه كامله ان شاء الله باش نرجعوا. يعني مشروع صغير كيلومتر و 870 عائلة وأكثر، وبعثت السيد الوالي أسماءهم وبطاقات تعريف نتاعهم. هي على الماء مشروع سي منور، نستقبلوا المكالمة الهاتفية ونرجع نرجع لك سي عادل. انقطعت المكالمة سي عادل تفضل. خلينا نعطيه إجابة تمن. احنا بالتنسيق مع سيد المعتمد، والحقيقة معناها لنا أستاذ المعتمدين راهم بدور ويحاولوا معناها يخرجوا ومعناها شخص الوضع، وثم في مجالس محلية للتنمية يقترحوا المشاريع والبرامج بالنسبة للفترة القادمة. ولهنا معناها تكون ثم زادة أولويات حسب الاعتمادات اللي تكون معناها مرسول. هذا إلى جانب معناها كلام كل يحكي فيه هذا واقع وأقرت به أنا من الأول، وهذا معناها تشخيص واضح العيان ليش نخبوا فيه. قلنا تو هو تبارك الله سي منور تقريبا 60 سنة تقريبا 60 سنة 30 سنة في العيون 30 سنة خارج العيون كيرجع العيون نفس. احنا الحقيقة هذاك الوضع اللي نطمنوا به بالنسبة للتجمع السكني كان يحكي عليه سي منور، هذا سيد المعتمد اقترحه ضمن البرنامج التنمية المجاور للتنمية، وهذا معناها باش يتم التدخل فيه في القريب العاجل بحول الله. زاد كذلك عندنا زاد دوار ابو عرعره وزورعيه، هذوما الفرقين بالعاجل معناها باش يتم معناها التدخل فيهم عن طريق برنامجه للتن الى جانب برامج نتاع الفلاحه والى اخره. بالنسبه للطرقات احنا زاد راهو صحيح شفنا وخرجنا معناها احنا كي جينا شفنا المشاريع على الورق خذينا المشاريع نشوفوا معناها نترأسوا للمجلس الجهوي للصفقات المجلس الجهوي للصفقات ونشوفوا المشاريع والى اخره ثم نخرجوا للتراب. تعرفوا معناها السيد الوالي البرنامج عمل نتاعو تقريبا يوميا يتنقل ويشوف المشاريع هذه يشوف الصعوبات ويحاول معناها يزيد يذللها واحنا كذلك معناها من خلال الممارسه اليوميه والتنقلات نشوفوا في الاشكاليات حقيقه القروبه ثم بعض الاشكاليات ثم بعض حتى في المشروع كنت هنو نقولوا مشروع هذا راهو انتهت الدراسه ودخل في طور الانجاز وخذها المقاول احيانا المقاول يمر بصعوبات وحين وذاك علاش هو الفرق واضح هو الفرق واضح عمرها تقريبا 4 سنين هو الفرق واضح سعاد. احنا اكيد ما ننكروش بعض المجهودات اللي تقوم بها السلطه الجهويه هنا في القسرين بعض المشاريع هكا اللي لاحظوا تقدم هكا طفيف لكن لا ثم الحقيقه ثم تقدم راهو قلنا ثم تقدم ما قلناش فماش تقدم لكن اللي لاحظوه ان العيون وحاسيل فريد مرينا فيها حتى شيء خاصه في الفتره نتاع الخمسه ولا سته سنوات نتاع الثوره مرينا فيها حتى شيء. باه نفسحوا المجال مستمعين خليكم بروشي معنا على 107.6 نفسحوا المجال زميلتنا وعد الطالب تعطينا موجز الاخبار ماضي ساعه وراجعين KFM. كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب منزلي في كل شارع كل ركن وكل باب واكتفي بصبري وصمتي وفروتي حفن التراب ما اخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب أنا ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الغياب ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب وثورتي كانت غنيمة وافر الحظر الجناب سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب وثورتي كانت غنيمة وافر الحظر الجناب ما يهم ولا أبالي الدنيا دايزة بمداسي أنا ما يهم ولا أبالي الدنيا دايزة بمداسي لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي لكن خلوني بلادي وكل ما كنتم عاصي يا هنائي الكاني مثلي ما يهم من ومن أنتم أصحابي الفخامة والزعامة والدريلان يا هنا الكان مثلي ما يهم من ومن أنتم أصحابي الفخامة والزعامة والدريلان لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي كلمة واحدة إن يظل عندي وطن لن نكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي بس كلمة إن يظل عندي وطن لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خذوا المناصب والمكاسب ثمانية دقائق بعد ماضي ساعة. مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة القصرين فهم مستمعي برنامج سون سان فيردي. موضوعنا اليوم نعاود نذكر كل من التحق بنا توا المشاريع العمومية المعطلة معتمديات العيون وحاسي الفريد. نعاود نرحب من جديد بضيوف في الاستوديو سيد كاتب العام للولاية سعاد العقباوي الناشط بالمجتمع المدني على معتمدية حاسي الفريد نعمال المحمدي والمنور العبيدي المواطن أصيل معتمدية العيون. نرجع معك سي عادل العقرباوي باش بإيجاز ما نشبش نطوره برشا أكيد احنا بدينا رطارة إن شاء الله باش يكون لنا موعد آخر في نفس الموضوع. تعطينا لمحة على بعض المشاريع المبرمجة الفائدة معتمدية العيون وبعد تون نجول حسن بري نعطيكم مشاريع الحقيقة هي بصدد الإنجاز باش مبرمجة المشاريع بصدد الإنجاز هي بالنسبة للمسالك عندنا مسلك هنشيل البقر 5.5 كيلومتر نسبة تقدم الأشغال فيها 30% والمشروع متوقف حاليا نظرا لمطالبة معناها بعض المواطنين بمعناها المسلك موازي جامع. عندنا مسلك البوازنية 3 كيلومتر ونسبة تقدم الأشغال 90% يعني مازال تكل بلايك وإلى آخره قريب ينتهي المشروع. مسلك بير مطوط 6 كيلومتر ونسبة تقدم الأشغال كذلك 90% عدنا زاد هذا على حساب معنا وزارة تجهيز. عدنا على البرامج معنا الجهوية للتنمية مسلك شوابية 5.3 كيلومتر هذا برنامج معنا 2014 بيردي 2014 لأن طرقة الأشغال هذا تقريبا معناها كذلك ببطء عند 10% تقريبا. البواجر الناس كل معناها البواجر سي دي سي هذا 14 كيلومتر وتعرف هذا قديش تعطل المشروع هذا وصارت فيه عديد الجلسات وصارت تنفيذ فيها عن مقاول ثم خرجنا له معناها في زيارات ميدانية والحمد لله معناها تو يتقدم معناها أحسن مقبل وصل نسبة تقدم الأشغال 75%. عدنا جوية بن غضيهم هذا معناها تقوية الطريق هذا تقريبا وصلت 95% الأشغال. لهنا زاد مسلك الجرين بريك هذا برنامج سنة 2012 هذا معناها صارت فيه فسخ الصفقة خاطر هو تقوي زاد كذلك وما كان المقاول أسد الصفقة ما أنجز بالتالي معناها صار فسخ الصفقة وعملنا إجراءات تاع إسداد من جديد وتوا معناها بسبب يعني يتم فسخ الصفقة تعاود الإجراءات من الأول وجديد وهذا زيد استنى كم وقت تشوف أكثر حاجة اللي مش باهية بالصفقات العمومية هي كي تتعاقد مع مقاول وثم معناها تعطيه الانطلاق الاشغال ويشهد صعوبه في الانطلاق. اي لهنا ساعات ما فماش شروط جزائيه، ما فماش قوانين تضبط لا كلها مضبوطه بالقوانين، والفسخ يتم على كاهل المقاول، وربما الفارق في التكلفه ان جرى عن معناها اعاده اسناد الصفقه. يعني فسخ بروجي مليار، يعني لابيل دوفر الثاني ولا الصفقه الثانيه تاعها ب 2 مليار مثلا، يعني توصل يدفع للفارق هذا؟ ما فهمتش. لا هو الحقيقه معناها ما نمشلوش لا اعطيت مجرد رقم. هذا القانون، هذا القانون. اذا كان مقاول معناها تسند صفقه ويكون هو المتسبب الحقيقي، ما عندوش اسباب معناها جانبيه، ما عندوش اسباب خارج عن نطاقه اللي من شأنها معناها ادت الى فسخ الصفقه بعد تنبيه اول وثاني واتباع الجزئيات معناها الاداري معمول بها، تفسخ الصفقه، تفسخ على كاهل طريق العيون، طريق العيون تلا والعيون سبيت لهكا طريق العيون تلا. ثم هناك طريق جد العيون الصخيره، حتى صخيرة هذا مقاول زاد خدمه لحد الآن، يعني ما تقدرش تسير فيه. وجبته أنا وياك سيدي. لا ما نعرفش سي منور الطريق اللي يدخل، يعني اللي يمشي من المدرسة الابتدائية ثم من وسط العيون ويمشي للرومبوا اللي يمشي طريق تالا هذاك، ما نعرفش شنو تسمى الطريق هذاك بالضبط. هذاك طريق مدرسة فرينا ولاد مرزوق، خاطر الوضعية نتاع الطريق هذاك، الطريق الوضعية نتاع الطريق هذاك غير عادي. سي منور بإجازة تعطيني شنو هي أهم مطالبكم، أهم مطالب جهة العيون؟ هات نغتنموا الفرصة مادام سي عادل العقربي وحاضر معنا هنا، نشوفوا شنو اللي أونكور توا، شنو اللي بصدد الإنجاز، شنو الجديد، بشنو باش توعدكم الولاية؟ ما نعرفش إذا كان فما بعض المشاريع المبرمجة وقتاش انطلق الأشغال فيها. تفضل سي منور. بارك الله فيك سي سيد عادل العقرباوي، بارك الله فيه. تفضل باش نمشي له غادي ونوضح له الأمور. وعدنا بحل المال صالح وشرب المدرسة أولاد مرزوق، تبقى باش نتكلموا بطريقة بعموم على معتمدية العيون. كي تدخل معتمدية ما تقولش معتمدية، لا غياب الأناس، غياب المؤسسات الدولة، ما فماش حتى مؤسسة دولة، لا قباضة، لا مدرسة ابتدائية ومكتب بريد صغير. لا ذاك مدرسة فرينة أولاد مرزوق هذاك فيه، لكن معتمدية العيون حتى تقول مستشفى ماهوش مستشفى، مستوصف معناتها ما فيش حتى شيء. بكل أمانة طبيب ولا زوج في الجامعة، المرضى نتاعنا كلهم يمشوا ممكن على حسابهم الخاص. لوناس كيما حكيت لك والله الطرق نتاعهم يعني خجل. أخجل أنا كي نشوف معتمديات أخرى ونجي نشوف العيون ونقول إحنا في منفى ولا وين؟ كل أمانة يعني أستطيع أتجرأ باش نقول الكلام هذا. كياسات وسط المعتمدية ولا نسمع. إحنا رينام كنت هني كنت نعطي في السعادة في المثال بتاع الطريق هذا، أنا ما نعرفش اسمه بالضبط الطريق هذا بالضبط، لكن بالحق وضعية العيون يربط اللي جبته أنا وياك تحكي عليه، يربط معتمدية العيون مدرسة أولاد مرزوق فرينا ويربط حتى رمبوان ذاك يتعدى تالا ويتعدى البصرين وسبيتلا من غاديك. معناتها وضعية مزرية. يعني هو المعتمدية بحد ذاتها وقت تقول أنت راي نائية ولا إذا تكون خالية من مؤسسة الدولة، لا قباضة لا استيك لا مطافي، لا تكثر مؤسسات الدولة تصبح المعتمدية ويتعزز فيها الأمن، يصبح المواطن في مأمن، يصبح الأمن. عدنا عديد من الكوادر في الأمن وفي الجيش يسكنوا غادي يكونوا زادة في مأمن. يعني رأي من كل رأي متطلبات دار الثقافة اللي عدنا تقول دار صغيرة، ما هيش دار ثقافة بلدية لحد الآن، ما فيهاش رئيس بلدية وما فيهاش خدمات متاع بلدية، يعني ما منعدمة من جميع المرافق اللي يلزم تكون في المعتمدية. هو الحقيقة شوف أنا ما نشوش نرجع ربما ما نفوش، أما نحاول نقدم بعض المعطيات بالنسبة للبلدية. بلدية تم أحداث بلدية جديدة والنائب خصيها معناها أسد الترائد الرسمي وبالرئاسة السيد معتمد والتنصيب تاع البلديه. بقينا علاش؟ خاطر عندنا حبينا معناها كي ندشنوا بلديه تكون بلديه معناها عندها مقاومات تاع بلدي، ما نجوش نقولوا مضمون تو ما نجوش طلعوه معناها من العيون وهو مولود في بلاصه اخرى، ولظهر المعتمديه البلديه دونك المعتمديه الوحيده اللي بقت فيها الاشكال هذا. اذاك علاش نعملوا على تحسين التقنيات هذه وان شاء الله كملناها، وبالتالي في القريب العاجل باش يكون معناها النائب الخصوصية معناها باش تبدا تشتغل وباش تم تنصيبها وتبدا معناها تشتغل في سعاد. خلينا دقيقه نرجع لك خطر سي طالب بعد ما قصد عليه بالنسبه لبعض المشاريع ذكرنا معناها مسلك هش البقر قلنا 5.5 كيلومتر، البوازنية 3 كيلومتر، بيرمتاو 6 كيلومتر، شوابية 5.3 كيلومتر هذه 7%، قلنا البواجر سيدي سهيل هذه 14 كيلومتر، جوا بنغذاهم هذه التقوية زاد 95% الإنجاز، قلنا مسلك الجرين والبرك برنامج 2012 هذا تم معنا إعادة استنسفه وهذا تقوية المسالك. عدنا العيون وادي الدموس مدرسة البواجر 2 هذه زادت بطول 3 كيلومتر هذه في تو في تقييم فرز العروض وبطبيعة الحال معناها تم الاستفتاء عقب الأجيال. عدنا اتمام تعبيد مسلك عين أم جدور هذا على بي ار دي 2012 هذا زاد كذلك معناها بسدد معناها اسناد الصفقة للمقاول. لهنا مسلك الروابح لهنا علاش حبيت نذكرهم رب ايش ما نقولوش هاو ذكرنا مسلك ولا اثنين وثلاثة حبيت نعددهم هنشير اولا خلينا العيون 3 كيلومتر هذه في المسالك ما عطيكش هذا فيما يتعلق بالمسالك سعاد باش نرجع تو نعطيك الكلمه سي منور سعاد في دقيقتين تعطينا شنو يعني المشاريع المبرمجه خلال المخطط الخماسي 2016-2020 اعطيني نصيب معتمدية العيون اليوم المخطط هذا. شوف خويا طلال انا ما نجمش نجاوبك بالدقه المطلوبه او علاش احنا ايش قلنا عملنا مقترح نتاع مخطط مقترح نتاع مخطط فيه الخطوط العريضه وفيه البنيه التحتيه وفيها التجهيزات العموميه وفيها البنيه الاساسيه المنتجه فيها المقاومه هذه الكل معناها بمعنى فيها مسارح الشرار فيها طرقات فيها يعني ما نجموش ناخذ فكره فيها معناها مستشفيات فيها معناها الجانب الصحي الجانب الثقافي الجانب التربوي معناها مدارس ومعاهد الى اخره. هذا احنا وقتاش نجم نعطيك نقول لك هاو العيون المشاريع التي برمجت في العيون بعد المصادقه على المخطط وقت نتناقش بالمخطط وتصادق فيه المخطط على المستوى المركزي وقتها لان شنو احنا توا نرجع معناها نخدموا بالمخطط على فتره 5 سنوات والمخطط هو معناها مقترحات تكون من جهه بعد نقاش مستفيض بين السلطات معناها الاداريه والمواطنين وتكون معناها تشريك المواطن قبل المخطط بس قبل المخطط سعاد خلينا المخطط في انتظار المصادقه عليه ودراسته قبل المخطط احنا كما حكينا في بدايه الحصه الاعتمادات المرصوده يعني الولايات القصرين كما قلنا اللي تتجاوز 900 مليار اليوم نصيب هكا ماذا بينا تعطينا فكرة على نصيب زوج معتمديات هذوما من 900 مليار هذه من الاعتمادات المرصوده من الميزانيه هذه المرصوده للقصرين شنية المشاريع الكبيرة اللي غدوة باش تحرك الجهات هذوما اللي باش تحرك زوج معتمديات هذوما. شوف أنا ديما نرجع نقول لك تحب المشاريع الكبيرة تتحرك راهي المشاريع تتحرك هي اللي عندها قدرة تشغيلية هذه المشاريع تتحرك باقي كل الأوروبية الأساسية ضروري المقاومة الحياة ضروري أما احنا مشاريع اللي تحرك المدن هذه اللي معناها تدخل معنا نقلة نوعية على المدن هذه اللي تكون عندها قدرة تشغيلية ولذلك علاش انا ديما نتحدث على تفعيل الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام وهذا بحول الله اللي نترقبوا فيه في المخطط القادم. اما لو نرجع ديما نتحدث طرقات ومركز صحه اساسي صنف 4 ومستشفى ودار ثقافه ودار دور شباب وبلديه معناها نتحدث ربما تكون عندها مقاومات نتاع التنميه بلديه لان هي مش تنجز معناها طرقات تنجز بنيه تحتيه تنجز الى اخره تحسن ان شاء الله ان شاء الله سعاد ان شاء الله المخطط الخماسي في المنطقه البلديه. اما راهو احنا الناس كل باش نكونوا معناها صراحه مع بعضنا اللي تخرجنا من المأزق هذا مأزق اللي المواطن تو يفقد فيه الثقه بين المواطن وبين المسؤول هي تكون مشاريع عندها قدره تشغيليه. المشروع هذا مش تنزو حتى فضاء صناعية. هنا قلنا سعد احنا حتى فضاء صناعية في غياب مستثمرين باش يجيك للعيون ويجيك الحاسي الفريد، وهذا المثال موجود عندنا، فضاء صناعية موجودة وغير مستغل. احنا موضوع هذا موضوع كبير، نعرفه انه مش متاع ساعة ولا متاع ساعتين. احنا نحب نذكر السادة المستمعين فقط انه وجهنا الدعوة للسيد معتمد العيون، لكن ما نعرفشني الأسباب اللي تخليه يعني ما يجيناش اليوم ويرفض الحضور ويسكر علينا التليفون امبارح. كيف كيف السيد معتمد حسين الفريس عصام المديوني في كونجا والهاتف نتاعه مغلق، ان شاء الله في القريب العاجل نخصوا حلقه يكونوا حاضرين معنا الاثنين، خاطر بالحق زوز معتمديات هذوما حلقه واثنين وثلاثه وشويه فيهم. هو الحقيقه السيد معتمد العيون اتصل بي واعتذر على الحضور لي انا ظروف عائليه. ما يصيرش كان ينجم يعلمنا سعاد، احنا طلبناه في التليفون كان ينجم يقول عندي ظروف عائليه وما نجيش، مش يسكر علينا التليفون امبارح يعني قبل بساعات. احنا رانا نعاتب فقط، رانا من عتاب تعرف تعرفنا سعاد، تعرف فاش التعب في الخدمه. احنا اللي يخدموا يقولوا له بارك الله فيك، واللي قصر يقولوا له راك قصرت. بكل لطف خويا تلال شنو ندعوا له، احنا لازمنا نمدوا يدينا لبعضنا. احنا راهو نقروا الوضع صعيب والمشاريع ثم معناها حتى الموجوده او حتى معناها باش نقولوا احنا ما نتلافوا النقص الموجود والى اخره، لكن ثم صعوبات في الانجاز ثم تعطيلات. احنا راهو ما نجموا نتجاوزوا الوضع هذا الا من مدوا يدينا لدير بعضنا. صحيح، تمدوا يدينا لدير بعضنا ما فيها باس اذا كان المسؤول يجي ويصرح المواطن. راهو هذه هي الحقيقه، المواطن اعطيه الحقيقه يصبر معك، هذا اللي نعرفوه. سي منور تخليك معنا ان شاء الله بعد شويه اذا كان عندك متعقب في الموضوع. باش نمشي لنعمان المحمدي. اكيد نعمان برشا رسائل مع نعمان، برشا مطالب المعتمدين حسين الفريد. نعمان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا سعيد بالحضور معك استعليل مع سي عادل وصديقنا منور. في الحقيقه الحديث على زوز معتمديات في حجم حس الفريد والعيون يحتاج منا مواطن فوق العادة ومسؤول فوق العادة، ويحتاج منا معتمد فوق العادة فوق الرتبة فوق مش فوق العادة، ويحتاج منا يعني الطاقم كامل فوق الرتبة. لأنه اليوم مثلا غياب المعتمدين وأنا بتش نعقب عليه في بيجيز هو في الحقيقة جزء من المشكلة، أنا راه جزء من المشكلة. لأنه اليوم المشاريع المعطلة أصبحت يعني مسألة يعني مش كيف حس الفريد والعيون تقريبا تنسحب على جميع المعتمديات، ولكن حس الفريد والعيون لأنهم ليس فقط هم يتذيلوا المراتب الأخيرة، ولكن يعني لم لا يقتصر ذلك على المراتب الأخيرة، بل أصبح يعني الجانب التنموي المتظاهر والرديء منوال التنموي يعني مس المواطنين في الصميم. راو اليوم كي نحكوا على الماء صالح للشراب، نحكوا على الطرقات، ونحكوا على برشا حاجات، راو يعني نحكوا على امور حياتيه. راو البلديه نتاع سيدي بوسعيد 90 مليار اللي نحن التو باش نعملوا ديار، راو هذا نحن المشاكل نتاعنا. نحن نحبوا ادنى ما يمكن من تكافل الفرص بين التوانسه الكل. خلينا في تكافل الفرص في سقف المكالمه. نعمل عايش في سقف المكالمه. الوابل من التعليق، انت ريت الاستاتيو اللي هبطته البارح اكثر من 30 تعليق فيه. يا نعمان تعرف مش كافينا الوقت يكفينا ان شاء الله. تعرف انه الاولويه المطلقه في حصتنا راهي للمكالمات الهاتفيه والمدخلين، يلزمنا نشاركوا المواطن. الو عسلم. الو عسلم اخويا طليل. مرحبا بك. صباح مزور. مرحبا بك يا صباح. يعيشك سي تلال. مرحبا بك وبضيوفك. ويسوع لحبارك سي تلال. الحمد لله. سمعنا انه برشا اراضي هيئوها المشاريع لمنطقة الزهور كما عملوا كشركة وكتكريم الشهداء منطقة الزهور. الو. سمعت تم معمل بتاع كابل. سمعت برشا حويج. صباح. احنا نبرمج ان شاء الله معنا معتمديه حجور، ان شاء الله باش نخدموا في كل حلقه زوج معتمديات. اليوم أيه؟ موضوعنا هو حسين الفريد والعيون، وكنت اسمع حتى في حبيت نسال 900 مليار الولايات القصرين، حبيت نسال فمش حاجه لمنطقه تحتزوا. احنا كنا نسأل وتوا في السعادة العقربية وحتى على المعتمديات. محور حديثنا اليوم العيون وحاسي الفريد ما زال يعني حتى المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 في انتظار مصادقة عليه إن شاء الله. وبعتلي طون نشوفوا شنية نصيب كل معتمدية. احنا المعتمديات كل كيف كيف ان شاء الله نشوفوا كل الولايات القصرين سي طالب ماذا بينا الناس كل تنتفع معتمديات ولايه القصر كلنا نهضوا بها ان شاء الله. ان شاء الله يعيشك سي طالب. مرحبا بك الله يعيشك نحييك على برامجك الكل سي طالب. يعيشك شكرا لك شاي طيب. يعيشك يلا سي العميد. اذا اعود فاقول يعني حسي الفريد والعيون تحتاج الى تمييز إيجابي داخل القصرين في حد ذاتها. لا نتحدث فقط عن التمييز الإيجابي على مستوى الولاية، ولكن إذا كان بالحق ثم حد أدنى من العدالة الاجتماعية لابد أن يتم التمييز حتى على مستوى ولاية القصرين. رأى اليوم السيد الكاتب العام حكى على الاستثمار والطاقة التشغيلية. اليوم في حسن الفريد تم معمل حاضر بناية جاهزة ومغلقة تحت يعني تنتظر عند فترة كبيرة. نعم هاول شكلين لأنه المرافق الضرورية غير متوفرة في حس الفريد من جهاش حتى مستثمر، وبالتالي هنا لابد من تدخل الدولة. لأنه حس الفريد والعيون يا سي عادل مستحيل كان يبش يجيك مستثمر. راهو نحن المسؤولين بتاعنا نبدأها بالمعتمد والأستاذ والمعلم واللي قرر غادي يجي من بعيد. المعتمد متاع حس الفريد جي الأربعة متاع الصباح صح شوية نظامين 8-4 ما ينجمش يبيت في حس الفريد. ونعطي حق نا ولده الفريد ما قدش يبيت فيه صدق، لأنه أبسط مرافق العيش الضرورية ما تماش يعني قهوة مريحة ما تلقيهش، تلقى فيها الأستاذ والتلميذ وكل شهر ومتربي والعاقل وكذا. يعني هنا المشكل هذاك. علاش نقول لك راهو تدخل الدولة ضروري، ما استناش نابش شوف مستثمر يجي يعمل مزيه وخي والراحة وغنى نقص لك الضرائب لا، يلزم الدولة تدخل في البلايس هذي لأنه يحس الفريد وعيون بالعقل هو مش أبسط المرافق العيش. ما نحكوش على الطرقات، ما نحكوش الماء سيدي نعطيك حاجه الريزو. نحن تو راهو مواطنين بلاي لحظه المواطنين نتاع حسن الفريد، المواطنين نتاع حسن الفريد مثلا حتى المشغلين كيما التليكوم يتعاملوا مع ملابس السلعه. دعني اقول ذلك واتحمس وليت كذا. راهو الريزو كيطيح لو كان جات بلاصه اخرى فيها كثافه سكانيه وفيها معناها دي كوميرسون من حيث التجاره نتاع التليكوم واللايت كذا راهو موجود يقصوا عليها معناها تو برا الصيف. الاتصالات تونس ما ثمش ريزو انترنت ما ثمش باهل. بالنسبه للعيون البوس كلمني مواطن الصباح 3G موجود معناها مره يخدم مرتي حتى الفرع بنكي ما ثمش لا في العيون لا في الفريد. يعني باش خلاصات خدامه كيف يزموا يركبوا جيل القصرين. ونهار 19 بالنسبه للعيون نهار 19 ابريل قابل مع السيد الوالي في الوضعيه هذه باش قالوا باش نعملوا فيبر اوبتيك لا اليوم ما ثم حتى شيء. يعني ابسط هو فما حتى بعض المربين نعمان باش نراقب كلامك بعض المعلمين الماء يا الخضاري باش نعمل اعطينا خلينا نفعلوا يا نعمان خلينا نفعلوا مع بعضنا باش نعقب على نقطه واحده نقطه الريجو تو كنت تحكي باجازه عقب ما نعرفش نعمان هو اللي يقول في الحوار تو اذا خذ بقعتي بسيرس نعمان والله يكمل الله يلا لو تعين حاجه مسؤوليه نعرف يا نعمان نعرف خلينا نتفاعل الناس الكل باش نحاولوا نصلح. انا نحب نعقب على كلامك فقط وضعيه الريزو. يعني فما بعض المعلمين في منطقه في جحديد في المزارع في غيره في الهشيم يعني يمشي يعمل 3-4 كيلومترات يطلع الجبل باش يعمل تليفون يعني حتى يمرض ولا يمرض له شكون ولا يموت له شكون ما نعرفش. اشكاليه كبيره هذه ابسط حاجه ما نحكوش على الماء راوي سي عادل تفضل سي اخويا بوتو موجود يا ناس يا عالم راهو بوتو موجود يجيب له لي تروا بلاك الفوقانين مغالطين فاسدين يهزهم ذوك يعملهم يرجعهم يهزهم يجدد يحطوا بلاص اخرين والفازين يحطهم ثم السوليد الماء في الخضاوريه جوا عملوا التهيئه السوليد في الاخر جابوا مضخه فاسده عندهم 3 سنين تو يجيبوا المضخه ما جاتش لليوم. هو نهار اللي جاء علاش قدر العباد هذه يجيبوا لك الفست علاش وقت اللي جاء السيد وزير التكنولوجيا المعلومات والاتصالات نعرسني نعمان الفهري وقت اللي جاء لهنا الناس كلها مشت للمركب شربت الجو وكلت البقلاوه وروحت ومأساة المواطن في العيون في حسن فريد في جدليين في حيدرة في 13 معتمدية علاش ما توصلوش علاش ما يسمعش بها علاش ما تدخلش خاطر مع كامل احترامي شوف تم فجوة خلينا يطالع تم فجوة صراحة تم فجوة شوف راو ثم زاد تقصير منا يا نعمان ثم وزارة التكنولوجيا والاتصال هذه معمولة الفئة معينة ما تمسناش نحن لا تنجم تمسنا يا مدير على التليفون هذا بسيف تقول لي 4G تقول لي حكايه هذه منين سي نعمان سي نعمان احنا بالنسبه لشنو نقولوا كما معناها الحدث كما معناها عينه السيد وزير التكنولوجيا والاتصال وقت جاء القصرين، ومعناها أول جلسة افتتحها في القصرين في البرنامج نتاعه هذا، معناها ذكر كونه الاتصالات باش تكون في أقصى نقطة في الجمهورية، بالتالي معناها ثم برنامج طموح. هذا يبقى تنسيقنا مع الإدارات الجهوية هنا، وهالبرنامج هذا وقتاش يتفعل لهيك، معناها هو عنده معناها مدة زمنية وعنده برنامج عمل إن شاء الله معناها في أقل الأوقات يكون. شوف استلال هز أنت التليفون أطلب أي واحد من الفريق تو خبوه يجيبك حد، هذا بريمو سوغوندو راهو اللي يحكي عليه وزير تكنولوجيا الاتصال، يحكي على بعث مشاريع عبر الإنترنت. نحن أوني صراحة بكل أسف على شبكة تغطية نحن أبسط حتى معناها بعث مشاريع عبر الإنترنت باش تتم عبر شبكة على شبكة الاتصالات، نعم. يلزم معناها إيجاد بنية تحتية اللازمة والمتطور لشبكة الاتصالات. يا سي عادل بماذا نفسر؟ باش نفسروا يبدأ بوطو نتاع ريزو حاضر ومعناها العرصة موجودة من رجلة ما تخدمش، تقصير من السلطة تقصير من المواطن. انتم زاد يجيبولها يجيبولها دي بلاك في سدين، انتم كنتوا تنجموا انتم ك يعني نشطاء مجتمع مدني كنتوا تنجموا تراسلوا يا نعمان، راسلت وهبطت الفيديو وتكلمنا وكذا، ولكن راه شوف علاش قلت لك راه يتعامل معنا كسلعه هكاك، لانه في حس الفيديو ما ثماش برشا عباد دونك ما يهمهمش العباد هذه، ما يستهلكوش برشا، لا يخزرون على اساس سلعه. سؤال لا تخزرون فلوس في الجانب هذا. سي طلال اتصلتش بسيد مدير جهوي؟ والله اتصلوا غيري صدق صدقني سعادة اتصلوا، هاتوا نحاولوا نتباهى، لكن للاسف راه ونحن خاطر حس الفريد ما ثماش حركه نتاع لايت وما ثماش حركه نتاع كوارت دونك ما يهمش فيها المواطن في حس الفريد في العيون. اعطيه ريزوت هو اللي يسال سيدي ابو سعيد، هو نفس المواطن يلزم يكون فرق انه سيدي ابو سعيد بلديه بميزانيه نتاعها 90 مليار ونحن عندنا بلديه عندنا نهارين لازم نعملش في العيون لازم تنصيب، احنا كنا مواطنين بلديه في العيون لازم نصفر ارادتنا. اعطيني المكالمه الهاتفيه. الو عسلام. ألو عسلامة طلال، تحية ليك وتحية المستمعي كاف ام. أهلا وسهلا، تحية لسي نعمال المحمدي وسي عادل عقربيبي، معك جمال مدين. أهلا بك جمال، مرحبا بك وبك أكثر. عايش يعيشك والله. هي بصراحة فكرة ممتازة وهي فكرة ممتازة وممتازة جدا، على خاطر كل مرة تعتنوه بمعتمدية من حقها المعتمديات، وأنه راديو كاف ام اي منبر اعلامي في الجهه وانا نتحدث عليها. اكيد اتبقينا والله بالنسبه للطرح انا تمنيت وانه يكون طرح اجتماعي. علاش معناها الشؤون الاجتماعيه والمرشدين الاجتماعيين ما يمشوش على عين المكان؟ راه ثم حالات اجتماعيه مزريه، راه معناها قاسدين رقم 24 في التنميه حاجه تريد والكامور جمال. اخر معتمديه في معتمديات تونس. جمال احنا الخميس قبل الفارض في برنامج كديالوج كان موضوعنا هو علاقه العائلات المعوزه بالاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه بقصرين، يعني تقريبا خدم عليه اكثر من 3-4 مرات، والمساعي متواصله جمال بالتنسيق مع الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه، وان شاء الله مازلنا باش نواصلوا قدام. مازلنا يعني فما برنامج كبير تحضر فيه الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه واحنا قاعدين نتابعوا فيه، نعملوا في السويفي نتاعنا ان شاء الله باش يمشوا باش يزوروا 13 معتمديه في القصرين قبل موفى 2016، وعملنا حتى دراسه جمال بعض العائلات المعوزه وخاصه في العيون، العائله اللي فيها 7 بنات معوقات، العائله اللي في حسن فريد في نعرفش البلاصه شنو اسمها بالضبط الفالته، بالحق مأساه كبيره. هذا قاعدين نخدموا عليه يا جمال، قاعدين نخدموا عليه ان شاء الله. رانا في بالي نعمان، اذا شيء نحييك عليه وشيء يفرح من نجم يكون كان بدايه تشرف، وان شاء الله الناس الكل معناها تنسج على المنوال هذا ان شاء الله. لكن انت تعرفش قديش من موظف وقديش من مقيم في الخارج عنده شهاده علاج مجاني في القصرين؟ موجود فما اساتذه، فما اساتذه مربين، وفما طب، وفما محامين، وفما ناس لبس عليها وعندها بطاقات العلاج المجانيه، وفما المعوق وما عندوش بطاقه علاج مجاني، فما المعوق والأصم والأخرس بالحق. هذا كلنا عرفوها، سمحني مش نطولش عليك، خليني في وجود السيد الكاتب العام. ايوه تفضل. نحن رانا نراهنوا على المواطن، نراهنوا على الطاقة البشرية. كي تمشي الكامور وحس فيد ما نغطوش الشمس بعين الغربات، ثم مجهودات صحيحة نبقى هذا كل حديث حبر على ورق فلان، وانت تعرف ونعمان يعرف. اكيد. خيتو تحكوا لي بالله على 3G وعلى الكونيكسيون عباد تبات بلاش. اعطوني السكن الاجتماعي ونهو. القروض نتاع 10 على ليش و10 نعاج وكبش ونهوم على الشباب المنعزل الغادي، وتعرف التهديدات اللي تحوط بالشباب غادي، وان هي دور الثقافه وان هي دور المسرح وان هي المعاهد وان هي وسائل النقل، راه وقت اللي نحكوا على ال... على ال... على ال... على المهم قبل الاهم. اكيد هذا هذا اللي بدينا به الموضوع ضروري يتحيى. بالنسبه للحاجه الثانيه والله في القديفي عندي برشا ارقام وعندنا برشا معطيات وعندنا هو المقياس الوحيد للنجاح اي مسؤول جهوي وانه يقعد ويستمر انه هو يبرك قدر الامكان. وجميل جدا وانه يحكي لك على البرامج وعلى الامكانيات وعلى ال... وعلى المبالغ المرصوده، لكن على الارض ما ثم حد شيء الا انه للاسف في القصرين يا طلال اللي يتكلم بصدق وعنده ارقام محينه وعنده حجج وبراهين وانه ثم قوى خارقه تعطل التنميه في الجهه وتخلي المشاريع تبقى اسمها مشاريع معطله او بصدد الدراسات، يعملوا له كاسكيت معينه ويعطوه اسم انه تابع معين واللي بوبوه في باب صار قصرني تحس وانه الفلوس موجوده وانه نحن الاراده غياب الاراده يا جمال غياب نعيشوا كما نحن نحبوا نعيشوا غياب الاراده نعيشوا كما هم يحبوا يعيشوا. احنا نفهموا الفكره ذي سي طلال سامحني باش نخدم تفضل وقت نفهموا ونستوعبوا ان نحن يلزمنا نعيشوا كما نحن نحبوا نعيشوا والمسؤولين الجهويين يلزمهم يخدمونا كما نحن نحبوا نحبوهم يخدمون وقتها تتحرك التنميه. اما اذا كان نكون شخص فقط والله هذيك بسدد هذاك عزف مقاول هذاك اشكال عقاري هذاك زيل راه الاعتمادات نتاع 2008 مع الشطابق بلاد العامله والسلعه نتاع 2011 هذا الرماد على العيون واكبر دليل وانه ضحك على الذقون ونحن عباد ما نستحقوش وانا متلفتون. اما كي تحكي كما هكا تولي تلبس كاسكيت معين تولي تلقى حزب معين تولي تحب تفرق الفلوس ولا تحب تشعل لبان ومسهل الفساد معناها الفساد اسهل المصلاح. تعريج فقط خويا جمال الحديث راه مش موجه ليك شعر انا نعرفك وننزهك خاطر نعرف عندك رغبه كبيره وعايشتك وانك تحب لا لا خويا بس لكن راه ايد واحده ما تعرفكش لازم الناس الكل احنا شلون مطلوب يلزمنا نتحركوا ونحركوا الناس كل مع بعضنا. وبالنسبه كما ذكرنا مثلا السكن الاجتماعي صحيح انت شخصت الوضع توا وثم عديد الاشكاليات وانت شخصتها وذكرتها باش انا ما نرجعش للوضعيه ما نعاودش نذكرها اللي ذكرته صحيح، لكن احنا زاد نكونوا جادين في ايجاد الحلول ونكونوا معناها انا ديما ندعو للحوار معناها لايجاد الحلول الممكنه هذيا ببعث المقاولات على المستوى الجهوي اللي حتى معناها كلمشوا لك مؤسسه صغرى متوسطه بالباتين ده ثم مجال هذوما باش يخدموا ويشغلوا. بالله سامحني نسالك سؤال قبل ما نختم شكرا ليك على الايضاحات. يعيش خويا عايش. زعما الاعتمادات اللي مرصوده والمعتمديات اللي موجوده في القصرين اذا كان جت من غير ما نسمو في جهه ساحليه تقعد من 2000 مستحيل معناها بنفس التعديلات. شوف لا خويا جمال خويا جمال خل اعطيك الاجابه نكملكم على الراديو باش نخلوا فرصه للمستمعين يدخلوا الجواب بصدق على السؤال هذا. المشاريع المعطله والصعوبات الموجوده في جهه القصرين اذا كان جت في جهه ساحليه ولا في العاصمه كان تبقى 5 سنين. نجاوبك علاش خويا جمال جمال يعطيك الصحة بس جمال تو يسمعنا يسمعنا تو بالراديو سي عادل وتجاوب يعطيك الصحة. جمال البديني زميلة جمال البديني كان معنا وصلتنا عبر الهاتف احنا هات نجاوبوا على السؤال هذا. قالك لو كان الميزانية 933 مليون دينار المرصودة اليوم للقصرين لو كانت ترصدت الولاية الساحلية ولا في العاصمة كانت تتعطل المشاريع منذ سنة 2008 لليوم نعم أم لا؟ الإجابة أنت ذكرتها قطعيا لا. وعليش هات نحلو علاش لا؟ خطر العيب فينا لا أي ما تسالش حتى العيب فينا نفركوه كيفاش احنا ما نرجوش كاك معناها كلها عموميات كنقول العيب فينا ولا احنا شوف ثم الكفاءات على مستوى الجهة واحنا الناس كل نعرف اللي الكفاءات في الجهات ربما نقولوا الشريط الساحلي اكثر مش معناها مثلا مش كفاءات لنا لا ما نفهموش بعضها بالغالب ثم هم الاعداد نتاعها قليل مقارنه بالاعتمادات المرصوده لانجاز مشاريع بشكل مطلوب. واحد اثنين بالنسبه توا لقدره الانجاز حتى على مستوى قلنا الكفاءات مع الموارد البشريه والجانب اللوجستي توا بالنسبه للمقاولين اليونس الناس كل نعرفوا معناها كانت في فتره من فترات ثم عزوف كبير وهذا كيفسر راهو نوعا من جانب ما على التاخر الشريعه هذه تعطي لها الى جانب شوف نكمل لك برب الى جانب وبعض الاشكاليات العقاريه اللي كانت مرتبطه اساسا بالاراضي الاشتراكيه وهي الاراضي الاشتراكيه تو نكون ان شاء الله قاعده تتحل على قريب عندنا ممكن هاتفين نستقبلوها باش نرجع نعطيك الكلمه نعمل قال مش صحيح باش نرجع نعطيك الكلمه. الو على السلامه. الو على السلامه سي طلال مرحبا بك خويا شكون معنا؟ نجاحي زايد معكم. زايد نجاحي، مرحبا بك سي زايد. أنا سي طلال بالله نعقب على كلام سي جمال مديني. نحب معناتها نستفسر على سؤال، اسك بعد هالحديث هذا كل باش يمشوا يخدموا هالمعتمديات هذولا ولا لا؟ نقطة ورجع للسطر، لأني أنا معناتها أنا والزميل رمزي محمدي كلينا مشوار في حسي الفريد والكامور وعملنا ريبورتاج يمكننا رقم ما شفته هاي في بالنا شفته. معناتها بعد خطر عينيه على عيب المكان، معناتها شفناه معناتها وما قالش لنا حتى واحد. راهي بالحق كيما كنت تحكي أنت، راهي فكر فكر فكر فهمت فكر بأتم معنى الكلمة، مش كان في حسي الفريد ومش كان في العيون، معناتها في جل المعتمديات في ليلة القتلين. نحب نعرف إيش بعد هيك الحديث هذا كل باش يترع وباش يخدموا هالبلاد ولا لا؟ إذا كان احنا عنا مشاريع معطلة من 2008 إلى يومنا هذا 8 سنوات ل 2016، تعتقد أنه في عام ولا عامين ولا في 3 سنين باش تحل الأزمة؟ سي طليل سي طليل احنا رانا نحكو معناتها سي البلون، خاطر قاعدين نقولوا في لغة خشبية كما يقولوا فيها، نحن المواطنين نحبوا البلاد تنهض، ما نحبوش حديث ولا كان الحديث نجموا نحكوا ديما ديما ديما، اما ما نحبوش نحكوا ونحبوا نسرعوا معناتها في المشاريع اللي قاعدين يقولوا فيها. واضح واضح زيد الجاحي وميرسي عليك، يعطيك الصحه، خليك في الاستماع معنا. من عرس سعاد اللي عنده معاقب على مداخله زيد، تفضل اخو. شوف احنا نحترموا كل تدخل، ولكن زيد نقولوا ونكونوا موضوعيين. يندرى احنا خاطر تو نجمع في الصفات الكل، المسؤول الجهوي ايا كان، او حتى نقولوا مهندس يتابع في مشروع مسؤول جهوي، باه المسؤولين وهالموظفين الجهويين كل هذية واللي تخدم في المشاريع العموميه في المصلحه العامه، معناها في انتظار كونه يعني يجي برنامج اذاعي باش تتحرك وتخدم. احنا شخصنا وضع، قلنا كان وضع صعيب، كانت عديد العوامل اللي ما كانتش باش تكون مشاريع تنطلق وتنجز والى اخره، لكن راو ثم المتابعة عن قرب المشاريع هذه، ثم حلها وثم تطور، ثم بعض الإنجاز قاعد، ثم رسخ تصاعدي في الإنجاز. هذا الناس هذا مش راه رمي ورود، مش كلام معناه خشبي، ومش معناه نحب نجو نقولوا كلمتين ونمشوا نرجع، لا احنا راو غادي والله باش نحب نوضحها للناس كلها، والناس كلها معناه الجات وعن قرب وشافت وكل شيء، تعرف الكم الهائل نتاع العمل اللي تقوم بها تقريبا الاغلب الإدارات اللي هنا. زاد كلمة حق، راهو ناس تخدم وناس سيدي ما كانتش ربما في الشكل المطلوب، يا خويا راهي بدات تخدم وراهي قاعدة تخدم وراهي تتحسن وراهي تتطور في العمل نتاعها. ما يسالش حتى ماذا بينا، حتى من ناحيتي نحب نقول لا نشجعوا العزام وخلينا الناس تخدم، راه ما عدناش معنا منفذ آخر، ما عدناش من جوج احنا نقولوا معنا توا. انا حسب التدخل نتاع المواطن المحترم عنده حق وجهه نظر، اما كونه احنا من 7 ايام هذوما اللي فاتوا 6 ايام معناها ما ثماش عمل، اليوم جينا للاستوديو نهار الاثنين معنا مش نكونوا معنا نرجع العمل بجد والى اخره. وجهه نظر تكون ربما تكون عنده فيها حق نظرا لتعاطل بعض المشاريع لفتره طويله، اما راهي الناس كل معناها ثاني الركبه وناس كل تخدم، وان شاء الله ربي يوفقنا الناس كل. نعمان نقطه اخيره باش نرجع نعطيك كلمه، طريق الكامور نعمان خليه يوضح مش صحيح اش نرجع به نرجع به تفضل وضح لنا النقطه سعاده البلاي توضيح لك انت راهو بالنسبه للمشاريع. لا لا كنا نحكي على الاراضي الاشتراكيه، لا تلخصهاش في شخصك انت، لا لا لا راهي المسؤولين غيرك برشا، وراهو انا كنت كلمت اليوم ما نحبش نشكر كنت حاضر، راهو يلزمني نقول هكاك انا بالحق. بالنسبه للفرق اللي تنجوف بلاصك على سؤال جميل، راهو هاو المشكل وين، علاش بلايص اخرى ثم خدمه هنا؟ لا لانه في بلايص اخرين ما عندوش مشاكل عقاريه، راهو نحن اليوم عبد الرزاق حاجي اللي من 2009 باع في مشروع فلاحي معطل على ارض يجيب باي وعمره فوق 80 سنه باش صح اوراق، ومن بعد هبط مؤخرا. علاش قلت لك مش صحيح؟ مش عليك انت، لانه كي مشى لتونس وقال له ما قلت سوونا الاراضي الاشتراكيه وكذا، هاني جيت وين وقال له ما وصلنا شيء من القصرين. نحن يعني راهو اذا كان كيستيون دو فولونتي الحكايه، اذا كان ثم اراده فعليه 25 قاضي عقاري على ما اعتقد موجود في تونس كل، اذا كان يخصوهم 3 شهور بركه منذ زمن طويل راهي تفضلت المشكله. لكن نحن هنا يحبونا نحن القصريين نبقوا هكا نبقوا باش اذا كان سوت لي راهو تعرف علاش في الساحه الخطر ينجم يرهن دار ويعمل قرض ويبني على الثاني ويكري طلبه لوط، هذه جاميكا مش خلوها للقصريين، راهو يلزموا خليه في تبعيه، راهي هذه مشكلتنا، راهو ثم سياسه يعني يحبوني نبقوا هكاك ما يلزمش تسوي لي انا وضعيتي. باش نبقى نحاول باش نعمل قرض في لاحي 5 و6 سنين ونبطل القراية ونهمل وهكيك هزبنا نحكو هيك الغالب. مقصود تدعيم المحكمة العقارية بعدد من القضاة يكونوا معناها قادرين على تسويق وش نقصدنا يعني معناها الأراضي الاشتراكية بعد ما تم إصدار الأمر اللي برفع صبغ الاشتراكية. بس عاد مش قالوا في جانفي بعد أحداث جانفي بعد ما توفى معقول جدا قالوا في آخر مارس وين هو هو ما ثمش هذه المشكله راهي هاي المصداقيه ونطيح على وقت اللي تجي دوله بيطم طميمها كل حبر على ورقه كل شوف اللي جينا من السلطه المركزيه اللي جينا من السلطه المركزيه احنا من زياره رئيس الحكومه نهار 31 اكتوبر 2015 الى يومنا هذا ما شفناش حتى يا طليل مركب شباب اسمعني هاو سعاد الحاضر نهار اللي جا رئيس الحكومه احنا احكي على كليه طب الاسنان احكي على المركب الرياضي احكي على مركب شبابي في الفريد احكي على 20 مصر حتى مش كنت موافق الارض نتاعو تو معطل مرشي سوق عادي ما ثماش لا لا شوف بربي باش نحطوا كل حاجه في اطارها وفي نسابها سيد رئيس الحكومه وقت الجاي باش نكونوا واضحين بعض المشاريع الهامه والكبيره والترقله صحيح كيما المركب الرياضي ومعناها حتى الاعتمادات نتاعو معناها رصدت انما شنو كان وقتها الاشكال العقاري وتم جلسات في الغرض ذره وراو استدعينا السيد رئيس المركب في الفريد ولا المركب لا لا لا لا المركب الرياضي بالشعب الشعب باش تحدثوا ونكونوا واضحين هذا معناه تم فيه عدد جلسات واستدعينا حتى السيد رئيس المحكمة العقارية وقاعدين معناها الحالات هذوك بصفة خاصة معناها طلبنا من باش عجلنا شوف احنا وقتاش بدينا بدينا يعني الدراسة نتاعو تقريبا 200 مليون دراسة دي 200 مليون دراسة متفقين فيه احنا وقتاش دخلنا فيه قلنا بعد ما سيد السيد رئيس الحكومة بعد ما عطى التعليمات فعلا وتوفرت الاعتمادات بعد ما تم ترفع الصبغة الاشتراكية على الأراضي هذيك معناها تمت جلسة وتم الدعوة نرجع شوية معش عنا برش وقت سيعادل ومعناها حتى المواطنين ذاكم تم معناها توجيههم معناها بملفاتهم خصوصيا باش تحل الإشكال هذا نرجع شوية للعيون وحس الفريد نرجع شوية حس الفريد اللي تم في حس الفريد تم يجي زوز ولا ثلاثة مسالك في لحية تم تعبيده عدا ذلك ما ثم حتى شيء ثم المدرسة الإعدادية المبرمج باش يعملوها في مكسم التراب تعاملت في منبر حواري في 2013 في إذاعة الشعب خلينا نسأل سعاد سؤال فما طريق الكامور سيدي عبد الحميد 9 كيلومتر تقريبا إذا كان عندك عليه فكرة نعمين ذري تعرف الطريق هذاك 2012 يعني تم برمجة الطريق هذاك 9 كيلومتر وسمعنا ترصد لوقتها ما نعرفش المبلغ بالضبط يظهر لي مازال عندي الارتيكل سامحني نعطيك 9 كيلومتر التكلفة في المرصود 1,620,000,000 وتم تحويل وجهة إنجاز الطريق والميزانية المرصودة على مرأة ومسمع الجميع لا الطريق في حد ذاته بروجي كامل مشروع كامل سمعنا انه سيد تنطلق الاشغال في وقت معين ترزت له الميزانيه كامور سيدي عبد الحميد 9 كيلومتر به نعطيك سيدي كامور عين سيدي محمود سيدي عبد الحميد شوف لا هذا تعليق من مواطن اصيل المنطقه فقط تعليق من مواطن اصيل المنطقه يظهر لي طريق مبرمجه بميزانيه الدوله لجهه القصريه منذ سنه 2012 بمنطقه الكامور سيدي عبد الحميد الطول 9 كيلومتر والتكلفه المرصوده 1,620,000,000 النتيجه تحويل وجهه انجاز الطريق والميزانيه المرصوده له على مرأة ومسمع من الجميع اطلب انه نسال على الطريق هذه من عرش اذا كان عندك عليها هذه انا سمعت عديد مرات الحقيقه في كوم كوا الطريق هذا مشى دار العمده والى اخره هكا اذا كان ما عنديش تفاصيل لا سمعتها حتى في الاذاعه في الكافيه بون انا طلبت قلت جيبونا المعطر جيبونا المعطر باش على الاقل كنتبعوا الدق اما تحب نعطيك بعض المسالك اللي عندي في حاسب الفريد واللي فيهم على المستوى لوزارة التجهيز واللي فيهم على مستوى البرنامجية والتنمية خلينا من الفلاح مسالك فلاحين ما ذكرناهاش عندك مسلك الهشيم السليفات البيبات هذا 13 كيلومتر نسبة تقادم الأشغال فيه 85% هذه عنده 3 سنين هي عقور صحيح باش نكونوا واقعيين قصر الطويل بجمعة السايح 7 كيلومتر نسبة تقادم الأشغال فيه 90% حاسي الفريد مدرسة العمامرية هذا برنامج جهة التنمية هذا 2014 هذا هو حاسي الفريد مدرسة المحافظ 8 كيلومتر في بالي كمل هذا الناس بتقال ناس غالي زيادة ما مريح حسر فيريد ده برامو كمل ما هو ثم مع بعضهم هم 75% ثم الكمل وثم المزيل معناه في طور إجهاز وقصر طويل زيادة هذا كيلومتر تكمله زيادة كملوه معناه هذه الكلفة تقريبا 1.5 مليون دينار مشاريع هذه معناها باش تنطلق وعن قريب نزاد على حساب وزارة التجهيز عندك خانة زيزة البيبات 7 كيلومتر وهذه معناها في اعداد طرف سعادة لديه باش يحل مشكلة كبيرة ياسر اذا كان يتم انجازه وبالله راني قريت معلمني في البيبات قصة من بالله العلي العظيم اللي ما نشوف شر الشعب هنا ماشي في الطريقة ذي 70 واد فيه صادق شوف وهذا اذا كان يتعمل راهو باش يولي معناها ترجكتوار قوي برشا ان شاء الله هذا راهو تو في تم تعيين المقاول بسدد اعداد امثله انطلاق الاشغال وباش معناها ينطلق في القريب العاجل ان شاء الله بعد العيد ينطلق بالنسبه للكامور مدرسه عين سيدي محمود وكذلك الكامور مدرسه بير حمود هذا معناها بوكل كامل كان برمج معناها حس الفريت 16 كيلومتر محمود ثم شوف سي سعد ما جبت مجموعة متاع مسالك فلاحية مش الخبيت عندك مثلا الطريق الرابطة بين حسن الفريد وصلاطين شوف هذا مسألة حسن الفريد مدرسة عين سيدي محمود 9 كيلومتر هذا ما هو ثم توا نسبة الإنجاز 30% هذا متوقف وهذا باش نفضوا الاشكال مع المواطنين غادي كل شيء في بالي تم الاتفاق سعادة في المشروع هذا 7 كيلومتر اي لا في بالي تم الاتفاق مع المقاول الثاني في الاشغال هنا اه مش نعطيك حاجة تاع علاش على خاطر اللي فضل الاشكال هذا تمت اضافه 7 كيلومتر وباش يرجع المقاول بحول الله في اقارب العجل يبدا ياخذ مع روحه فهمني دونك هذه وصل تقريبا 75% قيمته تقريبا 1.4 مليار هكا اذا كان الحقيقه ما عنديش تكلفه باش ما نجاملكش هات نستقبل اخر مكالمه هاتفيه معنا اليوم الو على السلامه الو سي دلال اهلا وسهلا مرحبا بك معك سيمونس بالعود مرحبا بك سيمونس شنو عاوزك سيمونس وينك لاباس معاك عايشك الحمد لله سلمنا على سي نعمان اخويا عايشك بارك الله فيك الله يخليك عايشك بس الحمد لله بالله سامحني سي طلال المسؤول معاك ما عرفتش مين خاطرنا انا معنا سي عادل العقربيوي كاتب العام للولايه سي عادل العقربيوي كاتب العام للولايه مرحبا بك يا سيدي مشرف وبيك خويا مرحبا بالله سي طلال والله شوف نحب ندخل على المشاريع التنمويه هذه والواحد انت بكل مره تصير برنامج ممتاز جدا بارك الله فيك ولا من غير واحد مش رمي ورود هذه حقيقه والله ولولا كان ثم بارت هذا واجبنا هذا واجبنا تجاه القصرين ما نعرفش سي مصفي يظهر لي الدخل معنا يحب يعطينا فكره على اللوبيبات خاطر اي اكيد هذا اللي كنت نتوقع مربي سي مصفي مربي معناه لا لا مش فنان تشكيلي سي مصفي فنان تشكيلي سكيلتير سي مصفي فنان تشكيلي مرحبا سي مصفي تفضل بارك الله فيك سعد العقربي بارك الله فيك مرحبا بك سيدي شوف احنا كنا شباب القصرين هذه وبربي فما كلمة قلت ما عناش طاقات وبلاد ما تعج بالطاقات لا يا سعادة بلاد تعج بكثير من الطاقات خير ودليل سي طلال بحذاك وسي نعمان اللي يبحث ويشرش ديما في حوايج بالحق بريمو مسيب روحه ومتولي بارش حوايج العفو خويا العفو لحظة بربي دقيقة برك ما تفهمنيش بالغالط لا ما تفهمنيش بالغالط أنا متأخر لا فهمتك لا ما تفهمنيش بالغلط خاطر ما تقوليش كلام لا ما قلتوش لا هو لا لا كانت انا تحبك تفهمني بالصحيح كانت صورة قلت شوف عدد الكفاءات معناها متواجده في الادارات في الادارات الجويه في الساحل اكثر من عدد الكفاءات المتواجده في الادارات الجويه في المناطق الداخليه وهذاك اللي يخلي الفارق في قدره الانجاز ما قلناش ما ثمش طاقات راه طاقات موجوده ولكن اذا كانت طاقات باش ما يوجد موظفه وما يشتغل سعد ما عشان برجوك خلوا سي موسف تفضل سي موسف فهمت شوف هذا رئيس سياسه قديمه ممنهجه صافي لونتون ونحن لازمنا نقضوا عليها بالطاقات الشابه راه اعطوا الفرصه للطاقات الشابه اي اون فافوار شوف انت توا هذه قناه هذه الاذاعه نتاعك فهمت بمجهودات خاصه راه باش نضيف كذا مجهودات شبابيه طاقات شبابيه انا تو عندي دراسات للي رونبوان تاع المداخل والمخارج تاع وليد القصرين المره اللي فاتت اتصلت برؤساء البلديه كنا حكينا فيه الموضوع هذا تفضل اسمعني هذه من الشارع السلمويه راهو كي تدخل البلاد انونيم ما فيهاش حتى سيجل ولا سلوغون يعمل رمز لولايه القصرين ولا يدل على هي موجوده ولايه عندها تاريخها وحضاراتها وعندها رموزها وعندها خصوصياتها اللي تختص بها قصرين راهي غنيه ياسر أفار غنية بالطاقات الشبابية غنية بزادة بأثارها وتاريخها وبصالتها وبشبابها وبطاقاتها فهمتني احنا اخويا لنا المره اللي فاتت وبنقولها راني نتحمل مسؤوليتي في كل حرف مش في كل كلمه. اتصلت بهم ومن بعد تطلبوا معاش يهز عليك، علاش ما نعرفش علاش؟ اسكو انت كي ذاك جان يخدم ويحب يدور له بيوت البلاد هذه ما عادش نهزوا عليه التليفون، ما عادش نستقبلوه، ما عادش كذا، اتصل بيه والله يقول لك ما عنديش، هاني كذا هاني كذا. واضح موسى. اسمعني، اتصلت بالسيد الوالي، السيد الوالي يفتح لي الباب وعمل دراسه وكذا اللي سوى على اساس باش نسمعوا رؤساء البلديه للزوز مع السيد الوالي. ما تحش لي كازيون تراسيلي نمشي له وحدي باش نقدم له البروجي وحدي، وسي عدنان في بالو سي طلال في بالو بيه يخبروا بالديتاي مش تاعو، ونحن نبحثوا على الحكايه هذه. عمل دراسه معمقه وباهيه وحاجه طياره. واضح سي موسى، ما عادش عندنا برشا وقت، نعتذروا منك. دقيقه برك دقيقه، علاش الساحل يحبوا يستقبلوا الطاقات الشبابيه ونحن لهنا نمشوا في طاقاتنا؟ علاش بالله يا سعاد؟ والله راه شيء مؤسف جدا. الطاقات الشبابيه اللي قاعده تهاجر، علاش ما لقيتش شكون يسمعها، ما لقيتش شكون يتبعها، ما لقيتش شكون يعملها سويبي؟ خلونا نخدموا البلاد كل واحد من ناحيته. انا والله سي موسى انا شخصيا والله يجعني قلبي، والله العظيم نكلفك بكل صدق يجعني قلبي. تبقينا شوف والله باش نكون واضح، راه مانيش رمي ورود، انا نشاطك الراي في بعض الحالات في بعض الاشياء، والحقيقه انا نقول لك تجيب حذاء ثم حديث ما نجمش تحط. يا منصف يا منصف، فما اذا كان نحبوا نغيروا رانا نغيروا، اذا كان نحبوا نصالحوا بلادنا رانا نصالحوا بلادنا. شويه صبر شويه مجهود فقط. خلينا نختم مع منصف خاطر ما عادش عندنا برشا وقت. منصف باش منصف يعطيك الصحه، مشكور على مداخلتك، مازال عندنا تقريبا دقيقتين فقط منصف على موجز الاخبار. شكرا لك منصف العوادي، فنان تشكيل منصف العوادي. شيء طيب بالنسبه لذكر تعقيب على الطاقات الشبابيه، راهو هاو الشكل تعقيب وكلمه ختام في نفس في نفس الوقت مع الاختيار. تعقيب يا سي عادل، الوقت اللي يبدا مثلا نعطيك تيتر ديكزومبل، شاب عادل قسومي ديبلومي في الفلسفه، سنه طايحه وجاي بصغار ويخطف المرم ويقاري في حوره الافاق، تجي بنيه خاطر ابوها يخدم في بورت قوى مسؤول مسؤول في معتمدين وكذا، من الباك تمشي تترسم وهذاك التو يجري. لا علي نعمين نعمين. لا يا ودي خلنا احكي هذيك ربي، هذه هي الطاقات الشبابيه اللي حكى عليها نعمين تو. واو نحن هذيك الفساد باش تحكي لي تو بالحق، راه هذيك هو ان شاء الله يا نعمين. شوف راهو لو تحكي على العباد معناها الوظيفه العموميه في في تونس بالوراثه عندك، شكون بايك يخدم في ستيكرك تخدم بايك ما يخدم حتى شيء يمشي تزيزي. انا نعرف نعمان الحقيقه متاثر برشا، علاش؟ لانه عنده شخصين هو وضعيه وكان تصل بينا وكنا معناها معاش عندنا برشا مجهود، راهو الحقيقه بما اوتينا من جهد. ان شاء الله يكون لنا موعد يا نعمان، ان شاء الله يكون لنا موعد اخر. بس تكلم في الميكرو قبل كل شيء، تكلم في الميكرو يا نعمان. بالله العظيم قعدت انا اربع سنين لوجع سي بي، خذيته لما كلمت سعاده لو هاو حاضر مشيت نعم. طلعت المكتب نعم. مازال لنا دقيقه دقيقه على موجز الاخبار خويا. بالنسبه لحسي فيديو والعيون عيطت على برنامج فيه اربع سوايع، يعني باه طلع لكم برنامج فيه ست سوايع. يعطيك الصحه نعمان. نعم هذيك الختام صحيح. لا لا كو كلمه الختام فضل بايجاز. يلا كلمه الختام نقول يا ريت يا ربي نتمنى انه حسي الفريد والعيون والمؤتمر. انا نوعد في خاصه لا لا مش تخصص خاصه، راه عندك مضيف لازم عندها تمييز ايجابي على الولايه نتاع القصري بالحق في التوظيف في المشاريع، يلزم الدولة تتدخل فيها، ما كانش قاعد ثم. يا ودي كيفاش مشروع بنية موجودة ويجيش مستثمر؟ أعطيني شكون المستثمر تجي يسكن في الفريق؟ يا ودي نعم من الحسر فيه ما بيتش فيه، خليه به سي منور العبيدي. نعمين أعطيك صحة على الحضور، إن شاء الله إن شاء الله يكون لنا موعد آخر مع من نفس الموضوع والمعتمديات هذوما الاثنين كما ذكرت لي. نديروا ترتيب المعتمديات الجمهورية من حيث مؤشر التنمية. سي منور العبيدي أصيل معتمدية العيون، تفضل بإجازة كلمة الختام. كلمة الختام والله نعاود نكرر السيد عادل العقرباوي اللي كان يستدعاني غادي كان زيد نوضح الأمور أكثر. الطريق اللي ذكرته أنت بيدك يربط معتمدية العيون حتى غدير البيضة 7 كيلومتر اللي جبته أنا وياك، هذا كما يمشيش وعندنا انجراف زاد الجبال. بالنسبة للعيون، بالنسبة للعيون خاصة المنطقة هذيك اللي زرتها أول حاجة أو الأولوية بالحق نداء عاجل للسلطات الجوية يدخلوا في نقطة ساعة صحيح الماء صالح للشرب وبعد كل شيء توجه وثم عديد. خلينا نمشوا بالنقطة بالنقطة، ما نجموش ما نطالبوش ب 10 و15 نقطة مع بعضهم، نطالبوا بالماء اللي هو ضرورة الحياة. يلا سعادة سي منور يعطيك الصحة، سعادة العقربوي في 10 ثواني خاطر خذينا وقت موجز الأخبار تفضل. الناس كلها ماذا بينا تثني الركبة للعمل والعمل الجاد، ثم الدولة بالنسبة للمشاريع تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام هذا المخرج. واضح. يعطيك صحة سعد العقباوي كاتب عام للولاية. شكرا لكم الناس كل. شكرا آسيا العمري غيث السهلي وائل سعد يوسيري البوزيري في إخراج الحلقة. مستمعين وصلنا لنهاية حصتنا. كل بلاد ورطالة وكل بلاد ما تخدمها كان رجالة. موز الأخبار موز الأخبار من ساعتين مع زميلتنا وعد الطالب شاهي. طيب الناس كل. سونس انتردي سونس انتردي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي سونس انتردي وين المواطن هو الموضوع وهو أصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم انتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي.